عن ابن مسعود ومسعر عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر. وهذا غريب جدا، وقد يكون صحيحا إلى من دون رسول إلى من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون من الإسرائيليات لا من المرفوعات. الله أعلم. كان حكم عليه رحمه الله قال من الإسرائيليات هو الأقرب، الزبريق على وجه الإبريق، هذا رواه الطبري. نعم. ابن زبريق إذن لازم من ابن، أنا بعض النسخ صعب ابن أو سواء ابن الزبريق. هذا السند هذا هو نفس السند السابق في عطية العوفي في إسماعيل عائشة. الله يلقب ابن إذن يحتمل أنه يلقب بهذا أو بهذا، حين ابن زبريق أو ابن زبريق، أو أنه خطر في ابن، لكن كتب الرجال أقرب من الزبريق والخلاصة ذكر ابن الزبريق. نعم. فأخشى أن يكون غلطا من المحدث وأن يكون أراد باع ديني على سبيل ما يعلم على سبيل ما يعلم المنتج من الصبيان في كيف من قال هذا؟ وأما الخبر الذي حدثنا في إسماعيل بن الفضل قال حدثنا إبراهيم بن علاء وساق الإسناد والحديث قال فأخشى أن يكون غلطا من المحدث وأن يكون أراد باع يمني على سبيل ما يعلم المبتدئ من الكتاب في الكتاب حروف أبي جابر فغلط في ذلك فوقف فقال بسم الله لأنه لا معنى لهذا التأويل إذا تلي بسم الله الرحمن الرحيم على ما يسلوه القارئ في كتاب الله باستحالة معناه عن المفهوم به عند جميع العرب وأهل لسانها إذا حمل تأويله على ذلك. نعم هذا هذا صح يعني قرآن. نعم الله عنك خلاصة. قال إبراهيم بن العلاء بن الضحاك الزبيدي الزبيدي بالضم تبريق كسر التاء والراء تبريق. نعم ما في إبن ما ذكر إبن هنا لا في إبن تبريق ذكر إبن إبن تبريق يحتم كان هو الله له هذا وهذا قد إبن تبريق أو تبريق. نعم صلى الله عليه. وقد روى جويدر عن الضحاك نحوه من قبله هذا من قبله تكون يعني كلام الضحاك لعلها. نعم. وقد روى ابن مردوي من حديث يزيد ابن خالد عن سليمان ابن بريدة وفي رواية عن عبد الكريم أبي أمية عن عبد الكريم أبي أمية عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول ابن أبي ابن أمية عن عبد الكريم ابن أبي أمية مناسبة إلى التهذيب عندك عبد الكريم أبي أمية. نعم الله عندنا وفي رواية عن عبد الكريم أبي أمية قال في حاشية الأصل ابن أمية نعم قال انظر التهذيب. نعم لكن هذا التهذيب أنا ابن أمية الأصل ابن أمية. نعم نعم صحيح. وفي رواية عن عبد الكريم ابن أبي أمية عن ابن بريدة عن أبيه في الأصل يقول التهريف ابن أمية بدون أب عبد الكريم ابن أمية. نعم. عن عبد الكريم ابن أمية. نعم. عن ابن بريدة عن رسول عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت علي آية لم تنزل على نبي غير سليمان ابن داود وغيري وهي بسم الله الرحمن الرحيم. وروى بإسناده عن عبد الكريم الكبير وابن المعافى قبل هذا علي تخريج الحديث عندك ذا حديث ابن موضوعها. نعم نزلت علي آية بس ما علق عليه ما حكم عليه ونزلت علي آية لم تنزل على نبي غيري غير سليمان بن داود وغيره. وين كلام الحافظ؟